بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وحياكم الله جميعا في هذه الليلة من ليالي تنمية الملكة الفقهية. نبدأ إن شاء الله هذا الدرس بتمرين سريع. قد جربنا أمثاله من قبل، وهو التدريب على بعض الكتب. كان ما سبق من الكتب التي يعني تدربنا عليها هي كتب الحنابلة، سواء كانت كتب تحرير المذهب أو الخلاف داخل المذهب أو الخلاف العالي. تذكرون الكتب سريعا؟ أي نعم، الإنصاف، الفروع، الشرح الكبير، المبدع والممتع، شرح المقنع، وعمدة المتأخرين، كشاف القناع. كشاف القناع أيضا على لغة الفقهاء، أخذنا المطلع والدر النقي إن كانكم تذكرون، وأيضا ما يتعلق بأحاديث الفقهاء أخذنا الحنابلة، أخذنا عندنا الإرواء، إرواء الغليل، وشيخ علي أعطيتنا. نعم، اليوم إن شاء الله معنا نوع من أنواع الكتب وهو مهم جدا، هو كتب الاختيارات. تذكرون كتب بهذه المسميات، اختيارات، لماذا سميت بهذا الاسم؟ هذه متأخر جدا، اختيارات الفقهية الألباني، اختيارات شيخ الإسلام، والكتب المؤلفة في اختيارات شيخ الإسلام كثيرة. تذكرون بعضها؟ البعلي سنأخذه اليوم إن شاء الله، الهادي، طيب، أيضا، والابن ابن القيم أيضا، وأيضا اختيارات شيخ الإسلام بالذات مبثوثة في كتب كثيرة، منها فتاوى كتب شيخ الإسلام أصلا مبثوثة في كتب شيخ الإسلام نفسه، كتب تلاميذه، وخصوصا الفروع ابن مفلح أيضا، عفوا، في الآداب أحيانا أيضا، كتب الأصحاب الذي بعد كثيرا ما يذكرون، قال الشيخ تقي الدين، وهل هم جرى في مصدر مهم جدا لاختيارات العلماء الحظ، كثيرا من الباحثين يغفل عنه، وهو كتب التراجم. كتب التراجم يعني خاصة بعض الكتب كطبقات ذيل الطبقات لابن رجب، حتى في رسالة علمية، طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي، مليء بالاختيارات الفقهية، لأنه يذكر ترجمة العلم، ثم بعد ذلك يذكر مسائل انفرد بها العلم، مسائل مشهورة عنه، فيذكر فيها جملة من المسائل. ولو جربت وقرأته مثلا ذيل الطبقات أو خاصة الكتاب ابن السبكي، ستجدون مسائل كثيرة جدا، قد لا تجد تلك المسألة إلا في كتب التراجم. أحيانا في كتب النوازل أو الفتاوى عموما، ليست في شيخ الإسلام فقط التي تكتب في ذلك، ستجدون أيضا فيها اختيارات كثيرة. ما معنى اختيار؟ سمي شيخ. ها؟ هو ترجيح عالم معين. طيب هل كل الترجيحات هل سيعيدون الفقه كاملا؟ ما معنى اختيارات؟ اختيارات من ماذا؟ في المسائل الخلافية. سمي شيخ ربما يكون في اختار قولا غير مشهور. نعم هم في الغالب إذا أتوا بالاختيار يأتون أنه خالف المشهور من المذهب، وإلا عندما يقرر المذهب لا داعي لذكر قوله، فإنما يذكرون اختياره إذا كان هناك خلاف داخل المذهب اختاره هو قولا خالف فيه المشهور على سبيل المثال، أو أحيانا يكون هناك خلاف داخل المذهب لكنه يأتي فلان ويرجح ترجيحا معين فيقول اختاره تقي الدين وغيره، لكن في الغالب أن سيأتون ويذكرون أقواله التي خالف فيها المشهور من المذهب. ولهذا صاحب التراجم عندما يذكر مسألة أو مسألتين إنما هو يذكر تلك المسألة التي خالف فيها المشهور من المذهب، أو إلا لو سيذكر كل أقواله لا يحتاج إلى عفوا، لو أراد أن يذكر كل أقواله لأعاد الفقه في ترجمة كل علم من الأعلام. نعم يا شيخ. المفردات على المذهب نفسه، وهذه غالبا المفردات إنما يهتم بها الحنابلة، لأن مذهب الحنابلة وصف بأنه يعني خاصة في مرحلة التعصب الشديد المذهبي الخامس وما بعده، جاء عندما ذكر الكيرها الراسي وغيره وصف المذهب الحنبلي أنه ليس مذهبا مستقلا وإنما هو اختيار فقط من مذهب الشافعي، ويقول إنما الأحمد بن حنبل إنما هو مجتهد داخل مذهب الشافعي وله اختيارات لا يصح أن يسمى مذهبا. فبدأ الأصحاب يأتون بالمفردات ليبينوا أن المذهب أنه مذهب مستقل وله أقوال مستقلة عن كل المذاهب، فإما أن يأتي ويقولون انفرد عن الشافعي أو يقول المفردات ويقصدون انفرد عن الأئمة الأربعة، ثم بعد ذلك ألف في الشافعي، والآن في المتأخرين يذكرون مفردات الحنفية والشافعي والمالكية وغيرهم. لكن ستجد الكتب هذه أكثر من اهتم بها الحنابلة بسبب الصراع التاريخي قديم هل هو مذهب مستقل أو لا. طيب سمي شيخ. يعني ولد مسألة؟ اي يعني قد تكون مسألة حالية اي فسجد يذكرها ويشتهر الكلام بها. يعني جميل. المسألة الحادثة اما ان يخرجها على فروع المذهب، فهذه يهتم بها الاصحاب اما في كتب التراجم، ولكن الاكثر يهتم بها في كتب الفتاوى او النوازل او الاجوبة. الحنابلة قد يسمونها الاجوبة، قد يسمونها الفتاوى، أو تسمى النوازل، خاصة المسمى هذا يكثر عند المالكية ويكثر أيضا عند الحنفية. فغالبا هذه المسائل تجدها المصدر الثر لها هذه، لكنها تذكر في كتب التراجم، تذكر في الاختيارات أيضا لأنه اختارها، لكنها إذا أردت اللي اصطلح عليه المتأخرون الآن فلا يعدون تلك اختيارا، وإنما يعدونها اجتهادا أو يقول سبق وذكر المسألة الفلانية، وهذا يسمى تخريج إذا كان موافق للمذهب وهو الغالب، يسمى تخريجا على أصول المذهب هنا. لكن لو اجتهد فيها وخرج عن المذهب وتأتي أحيانا ترى يسمى اختيارا، يعني خاصة يعني بعض يعني خاصة المذاهب المشهورة التي لها يعني قامت عليها الدول كذا مثل الحنفية، يأتون ولا يخرجون على كتب ولا يخرجون على المجتهد من المذهب، وإنما يذكرونها على قول مرجوح أو قول آخر يقولون مثل للمصلحة أو لغير ذلك. وجد عند الحنفية أكثر من مسألة بهذه الطريقة، خرجوا عن مشهور المذهب عند المتأخرين قالوا للمصلحة الراجحة. نعم مثل ما يتعلق خاصة في الأوقاف وما إليها. سمعي في سؤال؟ طيب تبون نأخذ التمرين الأول. أودي الآن معنا كتاب الأخبار العلمية البعلي، هو كتاب في اختيارات شيخ الإسلام بن تيمية. أتوقع أن الأكثر اطلع على الكتاب، لكن أريد أن تقرأ فيه. هل الكتاب له مقدمة؟ كتاب له مقدمة؟ ها؟ ثم دخل مباشرة. طيب إذن سنستخرج على خلاف العادة، بالعادة نستخرج منهج المؤلف من أين؟ الآن ماذا سنصنع؟ ندخل مباشرة. افتحوا لنا كتاب الجمعة. ما لكم عذر؟ أول من سيجيب؟ خلاص الشيخ؟ أي باب؟ الجمعة. ما عندكم نسخة إلكترونية؟ فيه هنا نسخة. ها؟ إيه هي اللي نريدها. افتحوا الجمعة. ما في مقدمة عندكم صح؟ افتحوا الجمعة. الأصل لا تزيد المجموعة عن 5، لكن اليوم اضطرارا. فهو إحدى الروايات نحو وقوم طائفة من العلماء وقد يقال بوجوبها على الأربعين. طيب وقف وقف وقف. وش استخرجتوا؟ أهم شيء وش طلعتوا فيه؟ كلاتوا شيء يا شيخ؟ وش طلعتوا فيه؟ منهجه يذكر القول مباشره، يذكر قوله في يعني موضع قال اللي هو شيخ الاسلام. يحاولوا قيدوها تكفون نقاط. مش منهجه في اختك كيف يصيغ عبارات شيخ الاسلام؟ هل يصيغها نصا؟ هل يستدل؟ هل يقارن بينه وبين المذهب؟ هل اختيارات محضه ولا اقوال مشهوره؟ حياك الله. في مجموعة جاهزة؟ أمالهم عذر 3. يلا أحدكم يأخذ اللاقط. أحدكم يأخذ اللاقط. يلا بسم الله. يلا الكتاب أتوقع أنه مضى عليكم كثيرا، لكن في ملحوظة في الكتاب فيما بعد نريد نتأكد منها. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة من الصعب الجزم، لكن مما يعني وضح لنا أن طريقة الشيخ كأنه هو الحقيقة، يعني طريقة استدلال، طريقة نسب الأقوال للمذهب كأنه هو فهم شيخ الإسلام، فأخذ العلم منه ثم نعم هو أخذ عبارة شيخ الإسلام وعاد صياغتها. جميل، هذه نقطة مهمة. يعني شيخ الإسلام عندما يكتب يكتب بإسهاب، وحتى فتاوى أحيانا تجدها هي سؤال واحد يجيب، أحيانا صح يجيب بجواب مختصر، لكن في أحيان كثيرة يجيب بجواب مطول. البعلي لا يذكر الكلام كاملا، وإنما يكتبه بصياغة أخرى، يعني يلخص الكلام. لكن نقطة مهمة أتوقع أنك تأتي، هل هذا دائما تلخيص البعلي؟ هذا اللي نتكلم سوا نحن فيها مع الإخوان، يحتاج صبر أكثر، وكذلك الاطلاع على ذات كلام شيخ الإسلام، لأنه شيخ الإسلام لما يأتي ينصر قوله تجد أحيانا يقول قول المذهب وهو الرواية الأخرى في المذهب ويضعف وينسب للأقوال المذاهب الأخرى، فحتى تكون المقارنة واحدة لابد يأتي بكلام شيخ الإسلام في مثلا في باب صلاة الجمعة من ناحية المنهج. جميل صحيح، لكن أنا أقصد هل الصياغة هذه دوما صياغة البعلي؟ البعلي متى توفي؟ سنة كم؟ 800. من من العلماء الذين قبل يتوقع أنه تعتمد عليهم؟ يعني البعلي في هذه الاختيارات قد يكون ابن مفلح. ابن مفلح، ستجدون حروف ابن مفلح في أحيان كثيرة حاضرة هنا. فأحيانا هو يأتي بصياغة ابن مفلح ولا يلام. ولهذا أحيانا ستقرؤون ستجدون العبارة فيها وضوح، وأحيانا العبارة تجدونها مسبوكة سبكا دقيقا، فستجد أن تلك العبارة عبارة ابن يعني عبارة ابن مفلح. العكس أحيانا قد تكون العبارة عند في الفروع عند صاحب الفروع ابن مفتح الشمس قد ما تكون واضحة. لو رجعت مثلا للاختيارات البعلي قد تتضح لك، لأن البعلي قد يكون عبارته أسهل من ابن مفلح. طيب هذه نقطة. طيب أيضا أخرى أنه مشى في الترتيب، أنه اختار الأقوال التي انفرد بها يعني على اختيارات فتجي صلاة الجمعة تجي أبرد المسائل اللي يخالف فيها المذهب. نعم لكن ليست غالبا ولا دوما، يعني احنا اللي قرأناها هذا الذي جيد. طيب أيضا هل يستدل؟ وهذا هو يعني هو لو رجعنا للمنهج تجده يعني لا هنا البعلي يستدل استدلال للقول إيه؟ لا غالبا لا يستدل. نعم لأن الهدف هو الحقيقة ذكر الاختصار والاختيار. نعم أيضا يذكر روايات سمش قد كذلك قد يكون مشى على نفس ترتيب المذهب. نعم ترتيب كتب على أيهم، على المقنع ولا الخراقي؟ والله ما أدري. شوفوا هو على ترتيب المقنع ولا ترتيب الخراقي؟ ايش دليلك يا شيخ؟ اللباس عادي يذكرونه في الصلاة. شو الجهاد؟ كذلك إذا ذكر قول الشيخ يعزو يقول في رواية في أحد مذهب الإمام أحمد وقول طائفة من العلماء جيد. هل يذكر أحيانا شيخ الإسلام ذكر أشياء رواية؟ انتبهوا لهذه، ترى في فرق. أحيانا شيخ الإسلام يذكر اختياره، وأحيانا شيخ الإسلام يذكر قولا ويقول هذا رواية أو هذا وجه أو هذا تخريج أو هذا احتمال وينصره، فيكون كأن شيخ الإسلام الآن معتمد على كلام الإمام أحمد. أي انتبهوا، ترى هذه فائدة ممتازة، ترى غير اختيارات شيخ الإسلام، لأنه يعني في طبقات متأخرة حصرت روايات الإمام أحمد أو الأقوال داخل مذهب الإمام أحمد أو الأوجه في كتب مصنفة معينة، وأما الكبار الذين رجعوا لكتب الكبار استخرجوا تلك الروايات والأوجه. فبدل مثلا ما يعتمدون يعني ما يعتمد بعض المتأخرين على كتب الروايات يعتمد على كتب أبي يعلى، وهذا يعزلك كثيرا عن المصدر الأصلي. طيب أيضا عندكم ملحوظات أخرى على احتمالات في المذهب يذكرها شيخ الإسلام، وهذه ترى يعتني بها الأصحاب، لأن نفس الشيخ الإسلام يعني أصبح من الكبار داخل المذهب. ترى الحنابلة لا ينظرون لشيخ الإسلام كما ننظر له الآن، لاحظتنا كثيرا طلاب العلم ينظرون لشيخ الإسلام كأنه شخص خارج صاحب مذهب مستقل. الأصحاب ينظرون له إلى أنه واحد من أصحاب المذهب الكبار الذين أصحاب يذكر تخريجات يذكر احتمالات يذكر روايات ويختار ويستقل الاختيارات. لكن في كثير من يعتنون به من الذي يرجح داخل المذهب، من الذي يذكر رواية لم يذكرها من قبل أو لم تشتهر قبله أو تخريج أو احتمال. نعم هو يلخص، هو يبتعد يقول هذا ابن تيمية أنا ماني دخل. جيد بقي شيء، هل العلماء اعتنوا بكلام البعلي؟ اشتهر كلام البعلي أحيانا أكثر من كلام شيخ الإسلام نفسه أو لا؟ البعلي أصبح يكاد يكون عند المتأخرين من المصادر المهمة لاختيارات شيخ الإسلام، قد تكون أكثر من كتب شيخ الإسلام نفسه لسهولته مرتب على كتب الفقه. لو تقرأ في كلام شيخ الإسلام، شيخ الإسلام تعرفون أن العمدة كتبها لكن ما أكمل، لكن عندما طلب من كما طلب من البزار أن يكتب كتابا في الفقه ما كتب كتابا في الفقه، وقال من عبد الله على مذهب الإمام أحمد أو على مذهب الشافعي أو غيره دخل الجنة، ولكن من عبده على غير السنة فعلى خطأ. فهذا سهل الرجوع. طيب أنا أريدكم الآن الاختيارات اللي قرأناها قارنوها بكلام أو بنقل المحشي الشيخ ابن قاسم. قارن السؤال. قد السؤال يكون سؤال عام موافق وقد يكون اختيار، لكن أيضا السؤالات من المصادر الأساسية للاختيارات، لكن في الغالب أن السؤالات عند المحدثين، بينما الفقهاء غالبا يعبرون بالأجوبة. ولا السؤالات هي عندنا في المذهب المسائل أيضا، لكن في الغالب أن ترى السؤالات تأتي اصطلاح عند المحدثين غالبا. هنا لا يقول لك لماذا لم ترجع، لكن لو لم تجد ماشي. طيب ما الذي لاحظتموه؟ ما الذي لاحظتموه؟ تفضل شيخ علي، ما اللي لاحظتموه؟ أحيانا يعني ينقل بالنص. مثال؟ عندنا مثال في الأربعين. أين؟ نقل نفس كلام الشيخ، نقل من هنا ولا من هنا؟ إذا كانت واحدة؟ إيه، يقول تنعقد الجمعة بثلاث. صفحة كم عندك؟ 119 في الحاشية. 119 في الأخبار. طيب في الاختيارات 119 في الحاشية؟ 427. تفضل. 437. 427. طب اقرأ يا شيخ العبارة. يقول تنعقد الجمعة بثلاثة، واحد يخلو وثاني يستمعان. وقال وهو احدى روايات عن احمد وقد يقال بوجوبها على الاربعين، يعني هذه جملة غير موجودة. ثم قال اين لانه ثم قال لأنه لم يخرج وجوده على من دونه صح من دونه لأنه انتقال إلى أعلى الفرضين، كذا النفس بالنص هذا بالنص. طب المثال الآخر، المثال الآخر في وجوب الصلاة، في البناء لما ذكر خيام البادية وكذا نفس النص ذكر، قال لأنهم ينتقلون نفس يعني وجود الحاشية سيد جميل. هذا الآن ابن قاسم تعرفون هو خريت بكلام شيخ الإسلام، يعني هو جامع الفتاوى. الحاشية ألفت بعد الفتاوى ولا قبل؟ قبل. متى طبعت الحاشية؟ الحاشية الحاشية ما طبعت إلا بعد وفاته رحمه الله. أي نعم. الآن مثل ابن قاسم يعني هو خريت بكلام شيخ الإسلام وقد جمعه، إذا اعتمد على البعلي فلا يلام من دونه. طبعا لا يتون أصحاب الرسائل الجامعية يقول هذا عذر، لا ما يعذرك المناقش، لكن أنا أقول لاختيارات البعلي لتحريره ودقته وتلخيصه لكلام شيخ الإسلام، وأحيانا قد يكون الشخص قد يعني يكون مستعجلا في تحرير مسألة أو كذا، وكلام شيخ الإسلام قد يكون يتجاوز الصفحات، فأصبح كثير من العلماء يرجعون إلى كلام البعدي نفسه ويعتمدونه وينقلون منه مباشرة اختيارات شيخ الإسلام، وأصبح كالموئل لهم كالمعتمد. صحيح أنه البعدي لوحظ عليه ملحوظات، لكن مثل ما يعني العمل الكبير هذا جدا، ومثل كلام شيخ الإسلام الذي هو يعني منتشر ومفرق وغير مجموع، وأيضا شيخ الإسلام قد يكون له أكثر من رأي، وأيضا أصلا يعني أحيانا قراءة خط شيخ الإسلام في مشكلة، تعرفون أن صعب خطه، حتى أنه أحيانا نفسه يعني الذي كان يقرأ كلام شيخ الإسلام اللي هو تلميذه بالرشيق هو الذي يقرأ كلامه، أحيانا ما يستطيعون يقرأونه، حتى أنه هو نفسه شيخ الإسلام يستدعي أحيانا ليقرأ خطه، فكان خط شيخ الإسلام أيضا صعب. وأنتم لاحظوا أن الكلام هذا قبل المطابع وما مطابع وكذا، فتخيل الجهد الكبير أصلا، رسائل منثورة وفتاوى مشتتة وموزعة على الأقطار، ليست بعد ما طبعت فتاوى ابن تيمية طبعت مؤخرا، وأيضا إن وجدت فقد يتعب قراءتها، وإن صارت مجموعة عنده والخط تيسر كتبت بخط آخر فالكلام طويل. ثم يأتي شخص كالبعلي يفرغ يعني دهرا من عمره يكتب ويحرر في اختيارات شيخ الإسلام، فيعني لا يستغرب أن تطير بها الركبان ويعتمدها علماء المذهب. ولهذا من بعد شيخ الإسلام، عفوا من بعد البعلي، لو قرأت اختيار شيخ الإسلام ورجعت للبعلي، قد إما أن تجد المصدر إما البعلي ولا الفروع غالبا، أو أنها توجد مسألة مشتهرة عن شيخ الإسلام فالنقل منها لحالة عن شيخ الإسلام لا تحتاج لمصدر، كمسألة الفتوى بالطلاق وغيرها. أين تفضل أبو إسماعيل؟ لكن البعلي لا يذكر أن هذه اختيارات شيخ الإسلام. الكتاب اسم الكتاب، اسم الكتاب يا شيخ، اختيارات البعلي. لا لا لا لا، البعلي هو المؤلف. اسم الكتاب الأخبار العلمية. أي الأخبار العلمية. أي نعم. أيوة في كتاب ابن تيمية، نصوص في العنوان لم يحتاج في الطرة. الإنصاف أيضا، لكن الإنصاف مصدر، صح يا الشيخ ذكرنا بالإنصاف مصدر مهم جدا، لكن بالمناسبة الإنصاف يعتمد كثيرا عن الفروع، صحيح أن الإنصاف لها عملها الخاص، لكن صحيح لو ضمينا الإنصاف والفروع واختيارات البعلي ستكون هي المهمة، لكن ترى الفروع كثيرا يعتمد على عفوا الإنصاف يعني يعتمد على الفروع، وأنا أقول لا يلام أحد في اعتماد على الشمس بن مفلح. أي نفس حتى طلاب شيخ الإسلام كانوا يراجعونه في حياته، هم أعلم. كيف اختيار شيخ الإسلام من الفروع؟ وقال شيخنا. اختاره شيخنا وقال شيخنا. اختاره شيخنا وقال شيخنا. من أهم فوائد الفروع سبق أخذنا اللي هو تلخيص اختيارات شيخ الإسلام. طيب نأخذ الكتاب الآخر، والكتاب الآخر سهل، لكن فقط أردت أن يعني أنوه به، اللي هو مختارات الجلية. ودنا نقرأ فيه بسرعة المقدمة، ما يحتاجه، هو الكتاب واضح جدا ولا يستغرب الوضوح من الشيخ ابن سعدي. فإذا كان بعض العلماء يتعمد الإغراب أو صعوبة التأليف لمقاصد معينة، فالشيخ عبد الرحمن يتعمد السهل كما قال الشيخ، هذا السهل الممتنع الذي تقرأه فتقول سهلا، إذا أردت أن تكتب مثلها صعب عليك، وهذا غالبا لا يكتب الشخص بالطريقة هذه إلا في مرحلة متقدمة جدا من القراءة ومن التدريس، لأن يمارس التدريس يعني يكون عبارات يحاول أن تكون عباراتها واضحة وسهلة، حتى أنك الآن لو تجلس في مجلس وفي أحد يمارس التدريس خاصة عمره فوق 40 لا تكاد تخطئ. طيب أحد يقرأ؟ تفضل يا شيخ، اقرأ يا شيخ، هلا الشيخ محمد اقرأ يا شيخ. أي اقرأ بصوت عالي المقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله معنى كتاب المختارات الجلية. أي نعم اقرأ يا شيخ، اسم العنوان يقالك اسم العنوان. المختارات الجلية من المسائل الفقهية، حاشية واستدراك على شرح مختصر المقنع، تأليف العلامة شيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. نعم اقرأ مقدمته. قال رحمه الله: اعلم أنه يتعين على طالب العلم أن يسعى بجهده لتحصيل ما يحتاجه من العلم، وتشتد إليه ضرورته مبتدئا بالأهم فالأهم، قاصدا بذلك وجه الله، يعتقد أن درسه ومدارسته وبحثه ومباحثته ونظره ومناظرته. لو تنتقل لمنهجه وسبب تأليفه. طب ارجع. طريق يوصله إلى ربه ويحتسب به ثوابه ويخرج به نفسه وغيره من ظلمة الجهل إلى نور العلم، ومن تبعة الإعراض عن الواجب والمستحب إلى القيام بهما. نعم شيخ، هنا هنا هنا يا شيخ. أما بعد، هذا مقدمة قبل يا شيخ. قال رحمه الله: أما بعد، فإنه قد تكرر السؤال من بعض الأصحاب على وضع كتاب في فقه أصحابنا من الحنابلة على وجه يتضح به ما نختاره ونصححه من المسائل الفقهية، ونشير إلى شيء من مآخذها وأدلتها، فلم تمكنني فرصة لإداء هذا المطلب، ومضى على هذا مدة طويلة، فعرفت أن الوفاء ببعض المقصود أولى من تفويت جميعه، ورأيت أيضا أنه يصعب علي جمع كتاب يحتوي على جميع المسائل مثل الإقناع والمنتهى والمقنع وما تفرع عنها، مع قلة الحاجة إلى كتاب في هذا الموضوع. هو الصدق يعني ما بدأ أنه لقلة الحاجة، بدأ أنه يعني يصعب عليه، يعني واحد صار صادق مع نفسه ترى الناس يحترمونه، ما ينقص ترى من عين الناس، لا يسقط من أعيننا، وحتى لو سقط في فترة يرتفع مرة أخرى. شوفوا، ما بدأ بعدم الحاجة، مع أن الأكثر الآن وهو صحيح أنه يعلل بعدم الحاجة، هو بدأ للصعوبة عليه، كان هو السبب الأصلي. ورأيت أيضا أنه يصعب علي جمع كتاب يحتوي على جميع المسائل مثل الإقناع والمنتهى والمقنع وما تفرع عنها، مع قلة الحاجة إلى كتاب في هذا الموضوع، إذ كتب الأصحاب كثيرة بهذا المطلب، لكن لما كان كثير من الطلبة في هذا الأوقات قد انفتح لهم باب الاستدلال ورأوا لزوم ذلك وفائدته ومصلحته، وكان الغالب على مسائل هذه الكتب المذكورة ولله الحمد موافقتها للراجح والصحيح، وأدلتها واضحة، ويوجد في كثير من الأبواب بعض المسائل قد يكون الراجح وغيرها، وقد تكرر مرورها أو مرور بعضها في المباحثة والتعلم والتعليم، فكان من المصلحة المهمة جدا تقييد مثل هذه المسائل، فلذلك أحببت تقييد ما تيسر منها، ورأيت شرح مختصر المقنع للشيخ منصور البهوتي أكثر استعمالا وأنفعها للطلبة في هذه الأوقات، فأحببت أن أجعل هذا التعليق كالاستدراك عليه والتنبيه على ما ذكره خصوصا، ليكون تنبيها على غيره من كتب الأصحاب عموما. طيب، إذا وضح منهج الشيخ، هو ماذا سيكتب الشيخ؟ لم يكتب كالروض كاملا، وإنما سيكتب رأي الذي يخالف فيه الروض، وهذا منهج ذكي في التأليف، لا تكرر ما يعني كتبه الآخرون، فقط اكتب ما الجديد الذي عندك. ولهذا هذا الكتاب مناسب جدا خاصة لطلاب كلية الشريعة، عندك الروض، والروض الشيخ يقول أكثره راجح ويعني فيه الأدلة وكذا، أنا فقط أبين لك ما سوى خالفه. لهذا لو ننتقل لكتاب الجمعة ونرى منهج الشيخ. سم ايه في هذا الوقت قد انفتح لهم باب الاستدلال. ايه يبدو في تلك الحقبه في تطور كبير في التعلم التعليمي. ممتاز، صحيح. في تركيز على الفقه فصار في اتجاه الحديث. صحيح. يعني كيف الشيخ السعدي يتعامل مع الظاهره؟ ممتاز، صحيح. ربما البعض يغلبه الهواء، يعني يغلب عليه الفقه، فلما اتجه الناس للحديث والعلم يعني وكذا. ويبدو هذا قبل جيله. وقبل جيله ربما. عفوا، بعد جيله يعني. إينا. جيله لم تظهر فظاهرة جديدة وجدت عند الطلبة، فشجعها الشيخ وتفاعل معها. ممتازة، هذه فعلا ملحظ ممتاز جدا، ولهذا فعلا الآن تلحظون بعضهم عندما يفوتها القطار ويأتي شيء جديد وهو صحيح، إيش يسوي دائم؟ هذا كلام فاضي، هذا شغل، يعني تأتي العبارات هذه، وإن جاملك الناس وإن سكت نوعا ما طلابك وكانوا دوما يعني يؤيدون ما تقول، لكن مع الوقت الجيل الذي بعده لن يكون التقدير الموجود لك هو نفس التقدير، أو قد يسقط التقدير في ذلك الوقت. فالشيخ نعم، مثل ما ذكر الشيخ، أنه تعامل مع الظاهرة هذه الإيجابية بإيجابية، نعم، وقد يكون الشيخ هو من أسبابها أيضا. طيب يلا نواصل الشيخ، نأخذ كتاب الجمعة، ودنا نشوف منهج الشيخ. كتاب الجمعة. يعني حاول تقرأ بصوت عالي بس بينكم. ما عندكم كتاب هنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من صلاة الجمعة والعيدين إلى الزكاة. هذه نقطة أيضا الشيخ، لأن مسائله قصيرة ترى، يعني أحيانا ما ليس له في الباب إلا مسألة أو مسألتين، ترى يدمج أبواب عديدة، وهذا الغالب في الكتاب. نعم تفضل. الصواب أن الجمعة والجماعة تجب حتى على العبيد الأرقاء، لأن النصوص عامة في دخولهم، ولا دليل يدل على إخراج العبيد. وأما حديث طارق بن شهاب: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، فذكر منهم العبد المملوك، رواه أبو داود، فهو حديث ضعيف الإسناد. وطارق طيب واصل معلش واصل. وطارق قد ذكروا أنه لم يصح سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأصح منه حديث حفصة في سنن النسائي مرفوعة: رواح الجمعة واجب على كل محتلم، وهو عام في الحر والمملوك. والأصل أن المملوك حكمه حكم الحر في جميع العبادات البدنية المحضة التي لا تعلق لها بالمال. طيب معكم اختيارات الشيخ شيخ الإسلام، نفس الاختيار ولا يختلف؟ معك يا شيخ الاختيارات إلا هذا يا شيخ. بعلي بعلي لا لا لا لن يتكلموا، أنا سعيدة. وهي وجوبها على العبد سواء صلاة الجمعة أو غيرها. طيب هل هو نفس اختيار شيخ الإسلام؟ ها؟ ما أشار له شيخ الإسلام. قد تكون ذكرت في عيدين أو في غيرها. غالبا ترى الشيخ السعدي لا يخرج عن اختيارات شيخ الإسلام إلا قليلا. طيب شلون؟ في باب آخر. طيب اللي بعدها أيضا أيضا في نقطة مهمة. الآن هذا القول للشيخ المسادي هل خرج عن المذهب؟ مشهور المتأخرين. هذا القول رواية أخرى في المذهب، ولهذا ترى كثير من الحنابلة يجتهد ولا يخرج. لماذا؟ لأن داخل المذهب أقوال عديدة. يعني تجد أن قول الشافعي هو قول في المذهب، وقول مالك هو قول في المذهب أو رواية. طب الشيخ ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في اشتراط الأربعين في الجمعة في جمعة العيدين في شيء، فالصواب أنه لا يشترط لهما الأربعون. جيد، أيضا هذا نفس رأي شيخ الإسلام. قوله: وإن أحرم ثم زحم وأخرج من الصف فصلى فذا لم تصح صلاته، هذا بناء على أن صلاة الفذ خلف الصف لا تصح ولو لعذر. والصواب ما تقدم أنه جيد. إذا صلى فذا لعذر أن صلاته صحيحة، وهذه المسألة من فروع تلك، والله أعلم. وهذا جيد من تخريج الفروع على الفروع في هذا الكتاب، وأيضا هذا اختيار شيخ الإسلام. أين؟ طيب في إشكال في الكتاب؟ هذا كتابان من كتب الاختيارات، أحدهما لشيخ الإسلام والآخر للشيخ السعدي. يحسن بأي يعني طالب علم يقرأ في الروض أن يجعل الكتابين قريبين منه، لأن قراءتهم سهلة مرتبة على الكتاب ولا يأخذ منه شيئا. طيب اختيارات البعلي ومختارات الجلية، ومختارات الجلية هذا موجودة الجلية الجلية الجلية اختياراته هو. نعم بن سعدي اختياراته هو، اجتهاده الشخصي. ايه السعدي اختياراته هو، فبالمناسبة في ذلك الوقت رجل يكتب مثل الكتاب ترى غريب، كان نادر أحد يخرج من المذهب، حتى القضاة في ذلك الوقت ملزمون بما عليه المنتهى والإقناع وشروحهما حتى في القضاء، لا يحق له أن يخرج عن المذهب. فمثل هذا الكتاب في ذلك الوقت ترى يعتبر ظاهرة. عاد هذا اختياراته الشخصية حتى خارج المذهب. طيب سم جيد جيد، لكن ظهر بعدها مجموعة رسائل دكتوراه في القسم عندنا في اختيارات شيخ الإسلام، مشوا على أوسع من البعلي لأنهم حتى جربوا اللي في الإنصاف في الفروع وفي غيرها في كلام شيخ الإسلام. طبعة الرسائل هي مجموعة رسائل دكتوراه، مجموعة رسائل دكتوراه في قسم الفقه في جامعة الإمام. لكن على جمالها وأهمية تلك الكتب ترى القراءة في كتب كلام شيخ الإسلام بسرده عالم آخر، عالم آخر، عالم آخر في الاستدلال، في النقاش، في طريقة تقدير الأقوال، في الرقي أحيانا في الألفاظ. أي نعم، فترى عالم آخر لا تغني عن الاختيارات، لكن الاختيارات هذه لأن الشخص لا يستطيع دوما أن يراجع كلام شيخ الإسلام كاملا، لكن هذه أشبه بالمفكرة له. طيب تذكرون آخر مسألة توقفنا عندها ما هي؟ اشتراط في خطبة الجمعة. ها؟ اشتراط في خطبة الجمعة. نعم، الشروط في خطبة الجمعة تذكرونها. الأصحاب تذكرون ماذا اشترطوا؟ ها؟ أعطوني شروطا. ها؟ الحمد. طيب الصلاة، قراءة آية، قراءة آية، الوصية أيضا. طيب العدد هذا قضية. طيب جميل، الدعاء للمسلمين هل هو شرط؟ ها؟ ليس شرطا. جيد، العلماء عندما يختلفون بعضهم يضيف شرط وبعضهم يحذف شرط، بعضهم يضيف شرط وبعضهم يحذف، وبعضهم يقول مثلا كما عند المالكية مثلا يقول أنه ما يصدق عليه خطبة فإنه يجزئ، ما يصدق عليه أنه أن يسمى خطبة مثلا فإنه مجزئ. ما سبب اختلافهم؟ آخر شيء تكلمنا عن الحقيقة، هل الحقيقة الآن المراد هنا عندما يأتي في الخطبة هل عندي المراد الخطبة الشرعية أو اللغوية؟ طب لماذا أخذت هذه ولماذا أخذت هذه؟ الحقيقة مثل هذه المسألة ولعلها مرت مرارا كثيرا هي من أسباب الخلاف، من أسباب الخلاف في نقطتين. النقطة الأولى في ترتيب الحقائق وخاصة ترتيب الحقيقة العرفية مع اللغوية، ولا الشرعية في مقدمة. النقطة الثانية وهي الأهم وهي اللي ضبطها صعب، ما المراد هنا؟ هل هي الحقيقة اللغوية أم الشرعية؟ فتجد صاحب المذهب مثلا هنا يقول لك أن المراد هنا الحقيقة اللغوية، مع أن مذهبهم تقديم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية، لكن مع ذلك هو صحيح أن أقدم الشرعية على اللغوية، لكن هنا الحقيقة الشرعية أصلا غير مرادة. فهموا النقطة هذه؟ واضحة ولا مو واضحة؟ ها؟ يعني هو يقول لك أن المراد هنا الحقيقة اللغوية، طب تقول له أيها تقدم الحقيقة الشرعية ولا اللغوية؟ يقول لا الشرعية. يقدمها، يقول سيقدمها وعلى العين والرأس، لكنها غير مرادة أصلا، لم تتعارض أصلا. وهذا الحقيقة النقطة الأولى هي سبب الخلاف في مسائل عديدة، لكن النقطة الثانية الحقيقة أن هي التي تسبب الخلاف كثيرا مع أنك لا تستطيع أن تستصحب هنا وتقول لا أقدم الشرعية على اللغوية، لأن الآخر لا يقول لك أنه لا يوجد حقيقة شرعية أصلا هنا، أو يقول لك أصلا أن حقيقة شرعية غير مرادة ويختلفون. مسائل كثيرة كثيرة. الخطبة، شروط الخطبة، شروط الخطبة. من يقول نعم، من يقول أن يكفي ما يصدق عليه خطبة، يقول خلاص هذه حقيقة، حقيقة لغوية. من قام فخطب، خطب انتهى، فعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أي من يقول لا إنها حقيقة شرعية، يقول خطب النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا وكذا. فصاحب الحقيقة الشرعية لابد أن يذهب لخطب النبي صلى الله عليه وسلم ويحاول أن يستدلها، يحاول. لاحظ، صاحب الحقيقة الشرعية لابد أن يحدد ذلك المصطلح ما المراد بها ويجعل لها شروط وقيود ونحو ذلك. أما الحقيقة اللغوية فيكتفي بالحقيقة اللغوية، وهذه كثيرا ما تقع تكون سببا للخلاف. أيضا في مسائل عديدة لعلنا نجزئها كالعادة، ستأتي في مسائل أكثر من مسألة دخلت تقديم الحقائق معنا، لكن الخوض في تفاصيلها قد ما يكفينا ولا حتى درسين ولا ثلاثة، لكن لعلها تفرق. ونبدأ بالمدخل هذا الذي ساعدنا كثيرا في فهم مسائل حتى أحيانا بعيدة تماما، قد لا يظهر على كما يقال على السطح. عندما تقرأ خلاف الفقهاء وحتى ترجع لكتب الأصول ما تجد أنهم يتكلمون عن حقيقة شرعية ولغوية، لا، يتكلمون عن مسائل أخرى، لكن حقيقة المسبب هنا. طيب نأخذ الآن أنواع الحقائق. حقيقة لغوية هي الأصل، طبعا الكلام الأصل فيه أنه حقيقة لغوية أنه بلسان عربي مبين. الثاني الحقيقة الشرعية، والثالث الحقيقة العرفية. طيب في الحقيقة العرفية المراد بها هنا، وهذه لاحظتها يخلط بها كثيرا، لا يراد بالحقيقة العرفية هنا العرف. فرق بين الحقيقة العرفية والعرف، ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين الاثنين؟ جيد. والحقيقة العرفية؟ جيد. هذا يقولون الحقيقة العرفية قد تكون بعرف أهل فن معين، لكن أيضا هذا ليس المراد في فهم النصوص. عندما يقولون الحقيقة العرفية في تفسير النصوص، فإنما يريدون عرف التنزيل. عرف التنزيل يعني عندما نزل الوحي، أهل الوحي الذين يسمعونه ما العرف عندهم كان؟ الحقيقة العرفية. سبب الخلط بين الحقيقة العرفية والعرف أن الأصوليين غالبا ما يخلطون بينهم حتى في الكلام، لأنهم يدخلون أحيانا العرف ويدخلون مسائل تتعلق بالعرف في الطلاق وفي يعني البيع وغيرها، فيدخلون في أول أيمان فيدخلونها فتختلط. ولكن لو أردنا أن نرجع المسألة لأصلها ونرجعها نستفيد منها في تفسير النصوص، وهذا المهم عندنا هنا. نحن نتكلم عن مسألة أصولية لا مسألة فقهية. عندما نتكلم عن العرف وأثره في أحكام، هذه مسألة إيش؟ فقهية. مثلا يرد نرد البيع القبض للعرف، نرد مثلا الصياغ للعرف، هذه مسألة فقهية. لكن عندما نتكلم عن الحقيقة العرفية فهي الحقيقة هي مسألة أصولية نريد استثمارها في تفسير النصوص، نريد استثمارها في تفسير النصوص. طيب في تفسير النصوص، العرف قضية أخرى. العرف ممكن تستنتج منه حكم مباشرة، أي، لكن الحقيقة العرفية لا، هي وسيلة لتفسير نص تستخرج منه حكم. وضحت الشيء؟ أي، فهي وسيلة. فطبعا أنا مرة قرأت كلام شخص نسف العرف نسفا، بسبب وجاب كلام لشيخ الإسلام في قضية مع شيخ الإسلام من أكثر الناس اللي يعملون بالعرف، لا يخلط بين الحقيقة العرفية والعرف. ولهذا حتى يقدمون الحقيقة العرفية على اللغوية لا يقدمون العرف على اللغة إلا في المسائل التي أناط الشارع بها، أناط الحكم بالعرف، هذه قضية أخرى. كون مسألة معلقة بالعرف هذه قضية أخرى، لكن كوني أفسر نص بعرف متأخر هذه لا، مسألة بعيدة جدا. واضح؟ عندما أقول مثلا السفر، كل ما أطلق عليه سفر فهو سفر، وكل ما سماه الناس سفرا فهو سفر، هذه حقيقة خلاص الحكم علق ماذا؟ علق على ماذا؟ على العرف. فأقول له كل سفر في العرف فهو مثلا سفر، كل لفظ يفهم منه الطلاق فهو طلاق، هذه أورج. لكن عندما أقول مثلا مثلا أخذ نص من النصوص، مثلا أقول الخمر تفسيره، عندما أذهب وأستقرأ أشعارهم في المدينة وأقوالهم بالمدينة وأريد أفهم عرفهم في المدينة، طيب لو جاء قال لي قائل مثلا أنه الحقيقة العرفية في الخمر، وتقرؤون مثلا خلاف بين الحنفية والجمهور في مسألة ويلحقها بالحقيقة العرفية إلى آخره، هل قائل منهم من أي طرف يقول أنه معلق بالعرف؟ لو جاني واحد مثلا متأخر وفسر الخمر بتفسير آخر أني ما أعلق الأحكام عليه، هل أحد يقول بهذا الكلام؟ لا، هم يتكلمون عن حقيقة عرفية يقصدون بها عرف التنزيل. وضحت؟ طيب، الشرعية والعرفية تكونان بغلبة الاستعمال في الشرع والعرف. طيب، ليس المعنى أن الشارع أو أهل العرف وضعوا ذلك، لا، غلبة استعمال، يعني يأتي عندي الصلاة لغة الدعاء، شرعا الصلاة المعروفة. هل النبي صلى الله عليه وسلم مرة في حديث قال الصلاة كذا؟ لكن غلبة استعمالها وردت عندي 10 نصوص 20 نص 30 نص، يأتي الصلاة بمعنى إيش؟ الأفعال المعروفة. فهكذا نعرف الحقيقة الشرعية. لهذا استخراج الحقيقة الشرعية تكون أصعب أو استخراج الحقيقة اللغوية؟ الشرعية أصعب. طيب، طبعا هذه تكلمت عنها قبل، هذا المراد بالعرف هنا عرف أهل التنزيل. أما قولهم إن ما ليس له حد في اللغة والشرع يرجع إلى العرف، المقصود في غير كلام الشارع، هذا في غير كلام الشارع. طيب، الجمهور على تقديم الشرعية في العرفية في اللغوية، والعرفية المقصود بها عرف التنزيل. طيب، هذه الآن تمرين على الحقائق، لا أريد فقط أيها تقدم، لكن ما المراد هنا في هذه الحقائق؟ طيب، إن شاء الله الخط واضح. لا، لأن المسألة لهذه لغموضها أكثرت أمثلتها، لا أقصد غموضها الأصولي لكن عند التطبيق. طيب، نريد إعادة تقسيم المجموعات. شيخ 4 هنا، 5، 5، 6. طيب، خلكم 4-3 أحسن، 4-3-4. طيب، الأولى والثانية، الثالثة والرابعة، الخامسة والسادسة، السابعة والثامنة، التاسعة. التاسعة. التاسعة والسادسة، ها؟ سم. طيب، أخذ المسائل بسرعة عشان كان ما يقرأ. من نسي فأكل وهو صائم فليتم صومه. عندي صوم وردت مرة أكثر من مرة، ما المراد بها؟ هل الحقيقة اللغوية الشرعية؟ حاول تستثمر الخلاف اللي مر عليك في المسائل وتحاول تنزله، حتى أنصر قولا ليس قولك عشان ممكن تفهم ظلم من الجماعة، والله ممكن يستند على الحقيقة اللغوية وأنا ظالمة مثلا. طيب، وأنا كل ما جلست في مجلس أقول ليتق الله فلان، الحديث صريح ونص ومن بعد ويتركه. طيب، أين تعظيم النصوص؟ سنجد أن تعظيم النصوص صوت نفعله متى نشاء. لا صام من صام الأبد، هل المراد الصيام اللغوي أم الشرعي؟ في حديث ابن عمر اللي في طلاقه المشهور لزوجته، مره فليراجعها، فليراجعها، ما المقصود به؟ مراجعة شرعية ولا مراجعة لغوية؟ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا إلى آخره، هل هي فرض بمعنى أوجب أو بمعنى قدر؟ أي هي الحقيقة الشرعية أيضا وهي اللي نستخدمها؟ طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب إلى آخره. هل المراد هنا الطهور اللغوي أم الشرعي؟ قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين الحديث إلى آخره، ما المراد بالصلاة هنا؟ شرعية؟ فإذا قال الحمد لله رب العالمين وين الشرعية؟ تأمل، تكلم عن الفاتحة، تأملوا، هل يمكن أجعلها حقيقة شرعية؟ طيب طيب، الحديث المشهور علمنا كيف نصلي عليك، كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، هذه إحدى روايات الحديث. هل المراد الصلاة اللغوية أم الشرعية؟ خطبة الجمعة مرت معنا. تحريم الخمر، هل المراد بالتحريم في الخمر هذا في اللفظ الخمر معروف المسألة مشهورة في الخلاف مع الحنفية، هل المراد هنا الحقيقة اللغوية أم العرفية؟ الأخوات إذا كان في أي إشكال عندكم الهاتف ممكن تتصلون. ويطرد القاعد عنده يقول إن المرفوع هنا في رفع عن أمتي، وأيضا فيها قضية أخرى سنأتي بعدين فيما يتعلق بالمقتضى المحذوف هنا عليك إن شاء الله لها وقت أوسع، يقول إن المرفوع عن الأمة فقط هو الإثم، أما القضاء الحديث لا يشير إليه. عندما تريد أن تستدل عليه وتقول رفع عن أمتي يقول نعم رفع عن أمتي إثم، لكن يقول أين القضاء؟ يقول لأنه هو يقول هو مقتضى، والمقتضى يجوز أن يفسر أو أن يعني يقدر بواحد، فيقول أنه خلاص رفع عن أمتي إثم الخطأ والنسيان فانتهينا، فلا تستطيع استدلال عليه لا بهذا الحديث ولا بذلك الآخر الحديث الآخر حتى تثبت لها أن المراد هنا الحقيقة الشرعية. طيب خلينا نأخذ مثال من كل مجموعة سريعة. طيب المثال الثاني حديث ابن عمر مره فليراجعها، ما المراد؟ الخلاف في المسألة هل حسب الطلقة على ابن عمر؟ جيد، هل حسب الطلقة أم لم تحسب؟ بعد مناقشتها لهذه المسألة الذين قالوا بأنها تحسب طلقة لهم قالوا بأنها حقيقة شرعية، شرعية في المراجعة لا تكون الرجعة إلا بعد الطلقة. إيه؟ نعم، والذين قال لا تحسب طلقة كأنهم استندوا إلى الحقيقة اللغوية، اللغوية هنا من هو فليراجعها؟ يراجع زوجته، واحد زوجته وضع عند أهلها يقول يراجعها، كيف لا أردت تعبد باللغة؟ فليرجعها ليراجعها. طيب يقول المراد هنا حقيقة لغوية. هذا شيخ الإسلام نقيم بعد أيضا اتصل المسألة، يميل الحقيقة اللغوية ولا الشرعية؟ هنا دائما أنتم تتهمون الحنفية في قضية أنهم يرجعون الحقيقة اللغوية ويتركون الشرعية ويعودونها جماعة. طيب هذه الآن من الذي يرجعها الحقيقة اللغوية؟ الشيخ هذه يعني المسألة دي محسومة في السنة. وش هي؟ عندما سئل ابن عمر حسمت لأنك مع من يعني ذهبت بالروايات مع من تريد، ولا ترى لو قرأت الآخر قلت ما حسمت. طيب نأخذ المجموعة الثالثة. طيب جيد، في نقطة هنا مما يساعد في تفسير الحقيقة هل هي شرعية ولا لغوية جمع الروايات أو حديث أخر. أيضا ترى ممكن أستثمر الحقائق الشرعية واللغوية في الجمع بين الأحاديث، لا يلزم أن يكون هناك خلاف، يأتيني حديث ويأتيني حديث آخر أريد أن أجمع بينهما فأقول هذا الحقيقة اللغوية وهناك حقيقة شرعية. سمي شيخ طور إن أحدكم إذا ولا يعني لو قيل هل هي تعبدية أو معقولة؟ جيد، هذا الخلاف ربما يفيدنا بالنظر للطغور، هل هو المعنى اللغوي أو المعنى الشرعي؟ جميل، لكن قبل يا شيخ هل الولوغ مجرد الولوغ ينجس؟ هل مجرد ولوغ الكلب ينجس الإناء؟ إذا قلنا إنها حقيقة شرعية لأنك لا تطهر ماذا، لكن لو قلنا إنها حقيقة لغوية لا ما. إذا قلنا هنا إنها حقيقة لغوية فلا يعني ذلك التنجيس، إنه مجرد كيف تنظف. الطهور التنظيف، الطهور أي التنظيف، لكن لو قلنا إنه طهور بمعنى تطهير يعني حقيقة شرعية فهنا أنه نجس، نجس فطهر، ممكن تستثمرها أيضا في الخلاف. طيب أين الذي توي يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبادي واضحة؟ وينها مجموعة الثالثة؟ تفضل. أذروني بس اليوم شوي. كيف؟ لا أعطوني أول شيء قسمة. طيب كيف فكيف نصلي عليك؟ طيب كما تشاءون. هل المراد الصلاة اللغوية أم الشرعية؟ لا طيب شوف الآن أنا تعمدت هذه اللفظة. أي نعم نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. جيد خلوكم معي في هذه. الآن كم صلاة هنا في هذا اللفظ؟ ثلاث صلوات. طيب الأولى قطعا. طيب والثانية والثالثة؟ لماذا جعلت الثالثة شرعية؟ ما هذا التحكم؟ لماذا ترى الخلاف هذا؟ حتى عندما تعترض على شخص وتقول إن الصلاة واجبة وإنها ركن كما هو قول المذهب أو واجبة قول الآخر وتستدل بهذا الحديث، يعترض عليك آخر ويقول أين الدليل؟ تقول له هذا، تقول أين اللفظ؟ تقول في صلاتنا، يقول لك تعال أنت قلت نصلي عليك حقيقة إيش؟ لغوية. وإذا نحن صلينا عليك طيب يا جماعة في صلاتنا طيب إحنا من الصباح إحنا لغوية. السياق الحديث السياق اللي قبل هذا. طيب وش السياق؟ أعطني. عندما سئل النبي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي رجل يصلي في حديث آخر فقال عجل هذا، فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الحديث الثاني فكيف نصلي عليك عندما في التشهد؟ طيب هذه ممكن، هذه الآن قرائن انتهت شيخ، هذه قرائن الآن تؤيد ماذا؟ الحقيقة الشرعية. جيد، مما فعله الصبعاني على سبيل المثال الآن هو استثمر الحقيقة الشرعية. جيد، الصنعاني حاول يستثمر قضية أخرى وهي الحقيقة العرفية في الصلاة. يقول إن عرفهم عندما يسألون، عرف أهل التنزيل هنا عندما يسألون عن الصلاة يسألون عن أي صلاة؟ الصلاة الشرعية. فيقول هنا إن عرف الصحابة عندما سألوا في صلاتنا منهم يسألون عن الصلاة الشرعية. هذا طبعا تلاحظون لمن حاول رجح لا هنا ولا هنا إنما القضية إيش، كيف الآن هذه مثل مسائل تفيدنا في الخلاف. طيب آخر مسألة سمي الشيخ عندك شيء خدعوني. طيب سم ها شيخ جيد. هذه ترى لو بيجمع فيها أحد جامع ترى ممتاز ومفيد جدا. طبعا أهل الأصول والفقهاء يذكرون عمومات دوما، لكن عندما تأخذ في التطبيق ستجد أشياء كثيرة جدا. من الأسباب أنك تحمل على حقيقة دون الأخرى أنه لا يمكن الحمل على الحقيقة الأولى إما عقلا ولا شرعا، أو أنه لا يمكن من أجل الجمع بين النصوص الأخرى. لو جعلنا مثلا هذه الحقيقة شرعية سيتعارض مع حقيقة مع نص آخر، فلا بد أن أحمله على اللغوية، مثل ما ذكرت كل لفظ آخر يدل على أنها ليست مراجعة شرعية وإنما لغوية، استثمرنا نصا آخر. وهذه الحقيقة هي تحتاج ملكة وتحتاج قراءة في النصوص. نعم نعم يا شيخ مسألتكم. جيد. طيب لماذا في صلاتنا لماذا لا يكون في دعائنا؟ خاصة أنه يعني لا يستغرب من العرب مثل المحسنات هذه. جيد. مسألتكم يا شيخ. في الخمر شو المراد بالخمر؟ إما المحمل اللغوية ويعني يكون على تعريف الخمر لغة. وما تعريفه لغة؟ شراب العنب. أي نعم، عندما قالوا إنه الخمر في اللغة على شراب العنب واختلفوا في في في قضية طويلة، لكن مما استثمر هنا الحقيقة العرفية، الحقيقة العرفية وإن عرف هذا التنزيل عندما يسأل هل كان شرابهم العنب؟ لا. هل خمرهم العنب؟ إنما خمرهم التمر. أين العنب في المدينة؟ مما استثمر هنا الحقيقة العرفية. طبعا والخلاف في ذا مشهور وطويل، لكن أرجع لكم مرة ثانية. مسألتكم مش الثانية؟ لا صام من صام الأبد. الخلافات الموجودة متعلقة بها من نذر أن يصوم الأبد، هل صيامه صحيح أم غير صحيح؟ لو استدل بأن صيامه صحيح بأنها حقيقة لغوية وأن المراد بالصيام في الحديث الإمساك، مجرد الإمساك. جيد، هنا ممكن استثمار هذه خاصة مع الآثار عن بعض الصحابة في أنهم كانوا يصومون الدهر، فما المراد لا صام من صام الدهر؟ وقال أن اللاء لا نفي الكمال لا نفي الصحة. أيضا هذه اللاء، هذه اللاء من المنفي هنا، هذه من المشكلات الحقيقية في الترجيح، من المنفي. هذه لعلي إن شاء الله أوقف يعني معها وقفة طويلة. طيب لعلي أختم لو تأخذون مسألة واحدة. السادسة عند من؟ السادسة عند من؟ طيب لعلي أختم بها بمعاذ عشان ودي أنهي كتاب الجمعة. طيب قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، ما المراد؟ حقيقة شرعية الصلاة ذات الأركان. طيب هنا يتكلم عن الفاتحة الحديث. طيب الفاتحة هذا الظاهر. نعم. الآن هل المراد هنا الحقيقة الشرعية؟ كيف الشرعية؟ هنا لا يتكلم على، يتكلم على الفاتحة. فإذا قال الحمد لله رب العالمين، قال حمدني عبدي. طيب لماذا لا تكون الصلاة اللغوية، الصلاة اللغوية اللي هي الدعاء سواء كان دعاء الثناء أو دعاء المسألة؟ جيد، الذين استثمروا الحقيقة الشرعية عبروا بذلك واستدلوا بهذا الدليل على أن الصلاة ركن، عفوا الفاتحة ركن من أركان الصلاة، كما أن الحج عرفة عبر بأهم أركانه، فسمى هنا الصلاة، فسمى الفاتحة صلاة لأن أهم الأركان. من أراد استثمار هذا الحديث استثمارا لصالحه قال أنها حقيقة شرعية، والآخر يقول لا إنها حقيقة لغوية، سواء كان دعاء مسألة أو دعاء ثناء. طب هذا ما يتعلق بالحقائق بسرعة، دعوني بس نكمل أحكام صلاة الجمعة على عجل إن كان عندكم فيها شيء. هذه ما فيها شيء، صفة صلاة الجمعة ما فيها شيء، واضح الظاهر لا إشكال فيها. تحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة، والآن تكلمنا عن هذه قديما، وقلنا في الدرس الماضي وقلنا الحاجة الآن ربطت. جبت فيها شيء بسمعي؟ والله ما هي لعبة مختصة في الشؤون الإسلامية. على حال هو الأصل أن لا تقام جمعة أخرى، والألحظ الآن كل حي يريدون أن يقيموا جمعة في بلدهم، هذا خطأ. الأصل أن لا تقام البلد جمعة واحدة، وإذا احتاج يتوسع بحسب الحاجة، حسب الحاجة، وهنا عبروا بالحاجة للضرورة. وفي إشكال الآن هذه المسألة يا جماعة تحتاج تحرير كثير، لأني الآن ألحظ الأطراف بدأت تكثر فيها الآن في مساجد جمعة. يعني الآن مثلا تجد أنه في بعض المزائف، في بعض يعني مجمعات السكنية الصغيرة وكذا على الطرف الرياض قد يكون فيها مسجد جامع، هل يمكن أن يقام جامع فيها أو يلزمهم الدخول؟ هذه مسألة تحتاج تحرير. طيب طيب، إن فعلها في الصحيح ما بشرها الإمام أو أذن فيه، فإن استويها في إذن أو عدم في الثانية باطلة، وإن وقعتا معا أو جهلت الأولى بطلتا. لماذا يعبرون بذلك؟ الآن هنا عندي تنازع، من يقول إنها تصح؟ مسألة هذه واضحة عندكم، عندي تنازع أصلين، من يستخرج الأصلين؟ أصلين؟ إيه. الآن إن وقعتا معا أو جهلت الأولى، إذا جهلت الأولى يريد المسألة هذه بالذات، إذا جهلت الأولى هنا يقول بطلت. طيب الذين يقولون صحت الأولى يعني الأقدم لا لا، الآن إن جهلت الأولى في يعني. أي نعم في الصلاة، تعرفونهم ما المقصود بوقعت أولا؟ طيب لماذا لا نقول الأقدم؟ انتهينا يا شيخ، انتهينا من ذلك بإسماعيل. هم الآن يستشكلون مسألة، لو وقعت الجمعة، وقعت جمعتين جمعتان وجهلوا الأقدم منها، جهلت الأولى الأولى أي، فما الحل؟ يقولون بطلت. ما الأصل الذي بنوا عليه؟ بطلتان أي، ما الأصل الذي بني عليه؟ والذين يقول صحت، ما الأصل الذي بني عليه؟ ها؟ والأصل أن الجمعة لم تقم، طيب فمعنى ذلك تبطل. يعني الأصل أنه الآن لا نعرف ما الجمعة الصحيحة، فالأصل أنه لم تقم جمعة فتبطل كلتا الجمعتين. أي نعم، والأدى ما عليه وعمل بالواجب عليه، ولا يوجد ما يبطله، لأنه لو علم بطلت، لكن لا يوجد ما يبطله. طيب أقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست. هنا قاعدة في المذهب مشهورة تستخدم، ما هي؟ وهذه دوما يستخدمها الإمام أحمد. نعم، الآن وردت كم؟ أربعة في حديث ابن عمر، وردت ست لا تصح مرفوعا وإنما عن علي وغيره. طيب الآن ما الذي فعله العلماء هنا؟ منهم من رجح ماذا؟ الركعتين، منهم من رجح الأربع، منهم من حاول أن يجمع ركعتين في البيت، يصلي ركعتين في البيت أو أربعا في المسجد، هذا حاول يجمع بين ألفاظ حديث ابن عمر وغيره. طيب منهج لو على أصول أحمد كيف ستقول؟ ها؟ أن السنة تصلي أحيانا ركعتين وأحيانا أربع وأحيانا ست، هذا أصل عند الإمام أحمد، أن السنة العبادات التي وردت على أكثر من صفة تفعل على تلك الصفات من غير ترجيح. لا، وبعضهم حاول أن يرجح فقال يصلي اثنتين في بيته وأربعة في المسجد، كثيرا يعمل فيها الإمام أحمد، ما يرجح. ماذا يقول؟ أبعلمك يا أبو اسماعيل بس بعد ذلك سنة، ما يغلب مع التعدد يغلب تفعل أحيانا وتفعل أحيانا. الأفضل كذا أحيانا نعم تفعل. ولهذا المفاضلة بين العبادات بما أن أبو أنس حضر والحقيقة هو أرسل لي كتاب فعلا من أفضل ما كتب، ودي واحد يلخصه ويأتينا بالنتيجة. مفاضلة بين العبادات هذه أنا جلتها كثيرا ورأيت صاحب الكتاب أحسن فيها. من يأتي بها يلخص لنا خلاصة كيف يعني؟ تذكرون تكلمنا عن أسس المفاضلة بين العبادات، تذكرونها متى؟ في صلاة النوافل، صح ولا لا؟ فالكتاب جيد وجعل قواعد معينة في الترجيح، فلو واحد أخذ ولخصه وحولها إلى تمرين من تمارين موجودة معنا يحسن بنا. من يفعلها؟ ما نريد واجب مطلق، نريد واجب معين. خلاص سجل بيش وش اسمه الشيخ عبد الله بيرسل لك كتاب مفاضل بين عبادات الكل، الدكتور إبراهيم النجران كتابه جيد في المسألة. طيب يسن أن يغتسل وتقدم شوف ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها ماشين. أنا أريد يتنظف، وين دليلها الآن؟ لاحظوا غير يا شيخ، شو قال قبل؟ يغتسل ويتنظف، وين الدليل؟ النظافة من الإيمان. بس أنا أريد التنظف للجمعة. المفتي في الجمعة قبل الماضية. لا أنا أريد هنا ما دليل النظافة الآن؟ أولا ما الفرق بين يغتسل ويتنظف؟ ممكن سنن الفطرة. طب أين الدليل عندكم؟ عندكم ما الذي استدل به؟ الجمعة واجب على كل المبالغة، لكن المبالغة تظل في الاغتسال. طبعا هذه مسألة متى يأخذ خلافية، تعرف أبو حنيفة وأبو يوسف يكرهونها يوم الجمعة لأن يقول هو أشبه بالمحتوى بالمحرم فيقول يوم الخميس، وهذا رواية نحن عندنا يوم الخميس. سببهم أنه ورد بعض الأحاديث لكن لا تصح كلها، أنه كالمحرم لا يأخذ يعني يوم الجمعة وإنما يأخذ يوم الخميس، لكن كلها لا تصح. وإنما ورد عن ابن عمر أنه كان يأخذ من شاربه يوم الجمعة فأخذوا هذه الرواية في المذهب، وهو يعني هي المذهب مذهب واعتمدوا عليه على هذه الرواية وغيرها، لكن أريدها من الحديث. نعم نعم بس وقف، أين الشاهد؟ اقرأ الحديث مرة أخرى من أوله. لا يغتسل أي طب ثم ويتطهر ما استطاع من طهر. هذه اللفظة صحيح أنا أعرف الألفاظ الأخرى والأحاديث الأخرى طبعا عندي أثر ابن عمر وغيره ممكن استدلال به، لكن هذه اللفظة ممكن نوسع مدلولها نجعلها أصلا. طيب يلبس أحسن ثيابه، أين دليلكم؟ أين فعله؟ نعم أحيانا ترى بعض الألفاظ اللي يستدل بها فيها ضعف، لكن فيها أحيانا ترى ألفاظ في الصحيحين ظاهرة، وإن كان الفقهاء لا يستدلون بها كثيرا لكنها ظاهرة. حديث أين عمر؟ أين؟ نعم هذا نص في المسألة، بل إن هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث دليل النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليه، سنة مؤكدة. طيب يلبس أحسن ثيابه، طبعا في ألفاظ أخرى كثيرة ممكن تستدل فيها أيضا، لو اتخذ أحد طيب يبكر إليها ماشيا ويدنو من الإمام ويقرأ سورة الكهف في يومها. الحديث والخلاف في المسألة هذه وهل ثبت مرفوعا ولا موقوفا والموقوف له حكم مرفوع واضح من عندكم. يدنو من الإمام أيهما أفضل؟ الآن تعرفون الجوامع كبيرة، الآن لو صار في الصف الثالث، الآن أنا افترضوني خطيبا الآن في الصف الثالث هنا جيد، خذوا مثل جامع الراجحي اللي في الصف الأول أين سيكون؟ كم بينه وبين الصف الثالث الآن أو الرابع ممكن هذا؟ ها؟ طيب نقول 5 أمتار 6 أمتار. طيب واللي في الصف الأول كم بينه وبينه؟ طيب ما المراد بالدنو؟ أيهما أولى؟ الصف الأول بخصوص إلى بخصوص خاص. طب لكن هنا قال وبنى من الإمام، في بعض الألفاظ. الآن أنا أسألكم سؤال، يلا جاكم واحد يسأل يقول أنا عندي ودنا من الإمام، دنا من الإمام، هل آتي وأصير في الصف الثاني؟ هل في الصف الثاني ولا في الصف الأول بيني وبينه 50 متر؟ يقول طب أنا أريد الدنو من الإمام. الدنو شيخ اللي مقصود هو سماع صوت الإمام، هذا قصدك؟ جيد، ولا صرت حنفية شوي ترى. فعل الصحابة أنهم كانوا دائما تفيق النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحرصون على إكمال الصف الأول، فلا ينتقل للصف الثاني إلا إذا اكتمل الصف الأول. جيد، علمهم هذا سؤال معلق، تأملوا أيهما أولى. بالمناسبة السنة الآن التي قل أن تفعل، إذا بدأ الخطيب يخطب الأعين أين؟ ترى شوف بعضهم يصير خاشع وضوضع رأسه تحت أو ينظر للقبلة، ولهذا ينظر تجد الناس يلتفتون بأجسامهم يعني، خاصة في الصف الأخير حتى يرى الخطيب لازم يعني يميل بجسمه قليلا، ولو فعلها أمثالكم من طلاب العلم حتى تبدأ تشتهر. هذا كانت يعني فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا نعم. فالتوجه للخطيب، وهنا من المسائل التي تترك فيها القبلة لغيرها، القبلة لغيرها. طيب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتخطى الرقاب إلا أن يكون إماما أو إلى فرجة، ما الدليل؟ ما الدليل على الاستثناء؟ الإمام واضح لأنه لم يخطب إلا بذلك، الفرجة ما الدليل؟ الدليل عليه أنه يجوز أن يتخطى إلى فرجة، أمر بسد الخلل. لا يوجد خلل، أين الخلل؟ خطبة، لأن المأموم. يا جماعة لماذا أنتم تفترضون أنها صحيحة أصلا؟ لماذا لا تراجعون قواعدكم؟ احتمال لا تكون صحيحة. أين الحديث؟ الآن عندي نص صريح، أنتم حنابلة تقولون النص النص ماشي، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت، امسكوا آذيت. وترى الخطبة يا أخي فيهم رقي، عبارتهم أعجبتني يا أخي، فيها خلونا نتكيت اللي شغلونا فيه هذا، يعني فيه عبارة جميلة كذا يقول، ومن الأشياء التي يقولون من الأخطاء التي يقول وأنه يرفع رجله، يعني شوفوا كذا يعتبر حتى الفقهاء من الأخطاء أنه يكون جاب رجله وسواها كذا أمام الناس وفوق أكتفهم، هذا أيضا من الأذى للناس، من الخطأ اللي يفعله. الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجلس فقد آذيت، وأنتم قلتوا يجوز أن يؤذي، هو أذى ترى صح، تختلفون أذى؟ طيب الآن أنتم قلتم يجوز أن يتخطى ليسد فرجة، فرجة ليست صف وإنما في الخطبة، دليلكم معروف، قالوا لأنهم أسقطوا حقهم في التقدم، ماشي أسقطوا حقهم في ماذا؟ في المكان. طيب أنا أعترض عليكم، أين إسقاط الحق في التخطي؟ المكان لك، إن أردت أن لقيت مكان مثلا واسع بدون تخطي افعل ما شئت، لكن بالتخطي ما الدليل؟ ها؟ ولهذا يا جماعة ترى من قال بالحرمة إذا كانت تتضمن تخطيا قوله ترى وجيه باقي الآن، حتى لو كان في فرجة. بعضهم قالوا لا يتخطى حتى لو كان في فرجة، إذا كان لم سيؤديهم الآن ولا يوجد دليل صح أنه أسقطوا حقا إذا استطعت أن تذهب بدون تخطي. ولهذا ترى بعض المسائل اللي عندنا كالمسلمات لو رجعتها يمكن يكون عندك خلل فيها. طيب قد يكون هذا حث على الدنو من الإمام، هذا لم يفعل ما أمر به ودنا من الإمام. طيب هذا رأي، هذا رأي. طيب حرم أن يقيم غيره، هذه المكان، هذه مسائل كثيرة تتعلق بمسائل يعني الأماكن وحجزها والزحام، يطرحها الفقهاء هنا، لكن لا أريد أن أطيل عليكم، أتوقف في هذا الموضوع وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.